يقول وقوله إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر كيف يرضى وكل منهما مدع على الآخر. قد يرضى باليمين يقول أنا أريد دينه إذا حلف أنا أصدقه. هنا يقول على الراجح إذا حلف البائع وأراد المشتري الفسخ هل له ذلك؟ نعم مثل ما أخبرناكم. يقول لو اختلف في الثمن ولم يحلف أحد فما الحل؟ مثل ما أخبرناكم. إذا هذا نكل وهذا نكل نقول لك الثمن وهذا لك السلعة كأنه لم يكن بيع. يقول ما هو المذهب؟ ما هو القول الراجح في المسألة؟ المذهب استدل على حديث ويترادان لكن الحديث فيه ضعف فنقول نذهب إلى الحديث اللي في البخاري ومسلم ولكن البينة على المدعي وحديث البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنسير على القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول إذا لم تكن هناك بينة ولكن وجدت قرينة تدل على مدة أحدهما أو صحة أحدهما أو كذب فهل يعمل بها؟ لا شك القرينة هي أخية البينة يسار بها. نعم. يقول إن تحالف بقدر الثمن ونكر أحدهما وهناك عقد مبرم فهل يحتاج الحلف كل منهما؟ لا إذا هذه بينة إذا وجدت البينة يعمل بها. نعم لأنها أقوى يحلف البائع أولا لأنه أقوى الملك خرج منه فما خرجه إلا برضاه ويحلف المشتري على قول المصنف رحمه الله لأنه أيضا مدع ومنكر والبائع مدع ومنكر لكن لأن جانب البائع أقوى قدم في اليمين فقد يحلف وينكر المشتري فنقدم البائع. يقول إذا لم يحلف أحدهما نأخذ حلف الطرف الآخر هل هذا صحيح؟ نعم إذا نكل يحكم عليه بالنكر لضعفه وكذا الأجرة. لو شخص مثلا استأجر مسكنا من آخر وعند الدفع اختلف قال استأجرت منك الشقة ب10,000 ريال والمؤجر قال ب12,000 ريال من الذي يحلف هنا؟ نعم المؤجر. نعم. يقول إذا حلف البائع ولم يرضى المشتري بيمين البائع ما الحكم؟ يحكم عليه بالقطع حلف يلزم المشتري بدفع المبلغ الذي ذكر البائع. فمثلا صاحب المعرض قال والله بعت السيارة ب20,000 ريال وليس ب18,000 ريال نحكم على المشتري بدفع 20,000 ريال للمعرض. يقول ما دام أن الطرفين سيحلفان فما فائدة تقديم البائع؟ قد يتوقف المشتري عن اليمين فتنتهي. نعم. يقول هل يجوز التيمم في الفراش إذا كان فيه غبار؟ نعم. أما إذا كان الفراش ما فيه غبار لا. يقول ما هو المثال واجبات المؤاخذ بها؟ لا نقول الذي يؤاخذ بها المنهيات ما هو الواجبات وليس الواجبات مثل الصيد قتل الصيد مثل الجماع في نهار رمضان مثل الظهار. نعم. يقول إذا أجنب المسلم واستطاع الوضوء للغسل لبرد أو غيره هل يتوضأ وتيمم نكتفي بالتيمم؟ تتوضأ لرفع الحدث الأصغر وتتيمم. يقول إذا كنت لا أستطيع غسل رجلي فهل أترك الوضوء وتيمم أما توضأ وتيمم رجلي؟ توضأ لتستطيع عليه والذي لا تستطيع غسله إن استطعت أن تمسح عليه تمسح ما استطعت أن تمسح عليه تتيمم لذلك العضو. يقول إذا كنت في الطائرة وما وجدت ماء فهل يجوز الاتباع مذهب آخر مصلي صلاة فاقد الطهورين؟ الله عز وجل يحاسبك الكتاب والسنة. الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الشخص دائما يجعل أمام ناظريه الكتاب والسنة فما وافق الصواب خذه الشافعي الحنبلي المالكي خذوا الصواب الله سوف يحاسبك عن اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام. ما تعلم ما هو الصواب لك أن تقلد أهل العلم. يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث المسيء؟ فقد أمر سلم المسيء بالإعادة. أن يسلم أمر المسيء بالإعادة في الصلاة التي راها أن يسلم، أما الصلوات السابقة لا، ما أمر بإعادتها. وهكذا لو شخص مثلا قال لك: أنا ما كنت أصلي والآن أصلي، هل يلزمني أعيد الصلوات الماضية؟ نقول: ما يلزم، لن نتاب. يقول: لو أن شخصا في الصحراء معه ما يكفي لشربه فتيمم، فهل يكون عليه إثم؟ نعم، يعني الحفاظ على النفس مقدم، إذا كان معه ماء قليل يبقيه للشرب ويتيمم. يقول: هل قرب خروج وقت الصلاة يجيز التيمم مثل باقي على الإشراق 3 دقائق؟ فهل لو تيمم وجد الماء؟ لا، ما يؤخر الوقت هذا. إذا أتى الوقت ويغلب على ظنه أنه لن يجد الماء إلى أن يخرج الوقت يتيمم، فلا ينتظر إلى آخر خروج الوقت. يقول: شخص أراد أن يسافر ولبس شرابه في بيته مقيم، فهل يأخذ حكم مسافر أم حكم مقيم؟ يأخذ حكم المقيم. يقول: ما هو الراجح في صفة التيمم؟ مثل ما أخبرناكم، تتيمم ثم تمسح الوجه ثم اليدين، ثم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. يقول: هل يجوز المسح على مثل رخام المسجد؟ إذا كان فيه غبار نعم، كل شيء طاهر فيه غبار نعم. الصعيد يعني ليس المراد الصعيد التراب، الصعيد يعني كل ما على الأرض، كل ما ارتفع على الأرض فهو صعيد. نعم درحمن. نعم. يقول: حديث أبي بردة خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه خالف النهي. يقول: توفي الامرأة زوجها وهي ساكنة وأبناء زوجها ولا تريد الجلوس معهم، فهل يجوز لها أن تذهب لابن زوجها ويكون محرم لها حيث أنها لا يوجد لها أحد تذهب إليه؟ أيضا هي مريضة وعندها الضغط والسكر ويغمى عليها أحيانا. إذا كان المسكن الذي هو التي هي فيه غير مناسب لها لها تنتقل للضرورة. يقول: متى يبدأ حكم المسافر ولبس الشراب؟ إذا خلع انتهت المدة من أول مسح بعد حدث على الصحيح. يقول: هل يصح التيمم بالنسبة للميت إذا تعذر الحصول على الماء؟ ولو يصح ما هي الكيفية؟ تتيمم له مثل عندك ميت، أن تضرب بيديك وتمسح وجهه وتمسح كفه الشمال ثم اليمين، اليمين ثم الشمال فقط.